قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: النذر في الصيام والصيام عن الميت. وقال: حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه عن سعيد بن المسيب أنه سئل عن رجل نذر صيام شهر هل له أن يتطوع؟ فقال سعيد: ليبدأ بالنذر قبل أن يتطوع. قال مالك: وبلغني عن سليمان بن يسار مثل ذلك. إذا نذر إنسان صوما وأراد أن يتطوع، ضع بجانبه عليه قضاء من رمضان وأراد أن يتطوع. فهنا السؤال سئل أبو سعيد، سعيد بن المسيب: إنسان نذر صوم شهر وأراد أن يتطوع، هل يجوز له ذلك أم لا؟ ماذا كان الجواب؟ يوفي النذر أولا ثم إيش؟ يتطوع. والمسألة فيها تفصيل. الذي نذر صوم شهر، هل هذا الشهر معين؟ شهر رجب، شهر ربيع، شهر القعدة، عين الشهر أو لم يعين؟ فإذا لم يكن عين الشهر، فمن العلماء من يقول إن كانت له نافلة صيام وصادف وقتها قدمها لأنها تفوت بفوات وقتها، وإن كان الشهر معين فيتعين عليه الوفاء في الشهر الذي عينه. نذر أن يصوم شهر رجب، فدخل رجب، عنده في نافلته الاثنين والخميس يصومها، بدأ رجب بالاثنين، ما يقولش أصوم الاثنين على ورد ما كنت أصوم قبل ذلك، لا، لأن هذا الاثنين داخل ضمن الشهر المعين الذي التزم بنذره، فالنذر مقدم على النافلة. نعم.